بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس 59 من مجالس التعليق على كتاب عمدة الفقه للحافظ المقدسي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: باب الوديعة، وهي أمانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعد، وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه، أو تصرف فيها لنفسه، أو خلطها بما لا تتميز منه، أو أخرجها لينفقها ثم ردها، أو جحدها ثم أقر بها، أو كسر ختم كيسها أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها، وإن قال: ما أودعتني، ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه، وإن قال: ما لك عندي شيء، ثم ادعى ردها أو تلفها قبل. والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. قال رحمه الله تعالى: باب الوديعة. والواقع أن هذا الباب تضمن مسألتين، تضمن الوديعة والعارية، لكن العارية ذكرها بإشارة مختصرة جدا في آخر هذا الباب، فجاء الباب معنونا بالمسألة التي كثر فيها الكلام أكثر من غيرها. قال: وديعة. فما هي الوديعة؟ الوديعة هي التي يسميها الناس الأمانة، عندي أمانة لفلان أو عندي وديعة بمعنى واحد. إذا ما هي الوديعة؟ هي ما يتركها صاحبها عند غيره ليحفظها، ما يتركه صاحبها عند غيره ليحفظها، ما يتركه صاحبها سواء كان مالا أو متاعا يتركه عند غيره. من غيره؟ أيا كان، كان صديقا له أو جارا أو رجلا مؤتمنا ليحفظها له. إذا هذه الوديعة، يأتي صاحبها ويعطيها غيره ليحفظها. وعلم من قولهم ليحفظها له أنه لا يجوز له أن يستعملها، إنما يعطيها إياه ليحفظها. وسوف يأتي إن شاء الله بعد قليل ما الحكم لو أنه استعملها. إذا هذه الوديعة هل لها وجود في وقتنا الحاضر؟ الجواب نعم، يوجد إنسان عنده شيء يخاف عليه فيعطيه أحد ليحفظه له، عنده مثلا ذهب، عنده مثلا شيء نادر أو ليس بنادر، يعطيه لمن يحفظه له، فهذه وديعة. فما أحكامها؟ قال المؤلف: وهي أمانة لا ضمان فيها على المودع ما لم يتعد. أمانة، إذن هي مسؤولية في الواقع، فمعنى أنها أمانة يعني مؤتمن عليها، وسوف يسأل عنها. إذ هي داخلة في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فمن جملة ما يدخل في الآية الوديعة. قال: لا ضمان فيها على المودع. من هو المودع؟ الذي أعطيها ليحفظها، هذا هو المودع. قال: ما لم يتعد. فإذا تعد فإنه يضمنها. ومر معنى التعدي أنه ماذا؟ أنه التجاوز، يتجاوز فيها، أعطاه سيارته ليحفظها له ثم تعدى وصار يركبها وربما ساقها، فهذا تعدي. كذلك أخو التعدي ما هو؟ التفريط. لكن الفقهاء يعني ربما اختصروا، وإلا فإن التفريط مثل التعدي. التفريط سوف يأتي بعد قليل فيما لو وضعها فيما لا يليق بها أو تساهل في حفظها، فهذا تفريط. إذا الخلاصة أنه لا ضمان على المودع إلا بتعد أو تفريط. ثم من أحكامها قال: وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه. هذه مسألة سوف يأتي حكمها. ما المسألة؟ قال لم يحفظها في حرز مثلها. أنت تعرف أن كل شيء له حرز، يعني له مكان يناسبه. فالذهب مثلا حرزه معروف، النقود الورقية حرزها معروف. أعطاك ساعة، أين تحفظ الساعة؟ تحفظ في البيت، في الأدراج، في الصناديق ربما، هذا حرزها. أعطاك سيارته لأنه سوف يسافر، سوف يذهب للحج، ما حرزها؟ حرزها أن تدخلها بيتك إن كان عندك ما يسمى بالجراش، أو تضعها عند الباب في موقف يعني مسموح فيه وهي تحت نظرك، فهذا حرزها. قال إن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه. أعطاك ساعة وقد ضعها في صندوق مثل هذا، وقد أراك صندوقا يحفظ فيه أو كان يحفظها فيه، ثم إنك وضعتها في صندوق أقل جودة منه، أقل صيانة، فهذا هو مراد هنا. وسيأتي بعد قليل ماذا يترتب على هذه التجاوزات. الأمر الثالث قال أو تصرف فيها لنفسه. تصرف فيها لنفسه، ومثال كما قلنا قبل قليل، أعطاك سيارة أو دراجة فصرت تستخدمها تسوقها، وربما حملت عليها ما يحمل، فهذا تصرف فيها لنفسه. وقوله لنفسه احتراز عن أي شيء، لو تصرف فيها لمصلحة الوديعة، لمصلحتها، بمعنى وضعها في مكان ثم رأى من المناسب أن ينقلها إلى مكان أحسن، فهذا التصرف لأي غرض؟ لمصلحة الوديعة. إذا المراد هنا تصرف فيها لنفسه. أيضا خلطها بما لا تتميز فيه. خلطها، قال بما لا تتميز منه، هذه غريبة. خلطها، أعطاك لنقل، أعطاك كيس بر احفظه له، ثم إنك اجتهدت وهو اجتهاد غير صحيح، وأخذت هذا البر ووضعته مع بر عندك، يعني جعلته جميعا، أتيت بكيسه وصببته على بر عندك، ثم اختلط بره ببرك، هنا لا يتميز، فلو جاء يطلب بره كيف تعطيه إياه؟ ما يمكن، لأنه اختلط مع هذا البر. كذلك لو أنه أعطاك غنما ثم أدخلتها مع غنمك، والغنم كله متشابه في أسنانه وفي شكله، كله متقارب جدا، فلما جاء إليك قال أين غنمي؟ قلت لا أدري، مع هذه الغنم لا أكاد أميزها. فهذا والذي قبله كله مثال لأي شيء؟ خلطها بما لا تتميز منه. وسيأتي الحكم. قال بعده أو أخرجها لينفقها ثم ردها. انتبه لهذا، أعطاك 1000 ريال ثم وضعتها في الدرج عندك، حفظتها، ثم أخرجتها لتنفقها، احتجت 1000 ريال فتذكرت الوديعة التي عندك فذهبت وأخرجتها لتصرفها، ثم رددتها إلى هذا الدرج. لماذا رددتها؟ لأي سبب كان. فمن الأسباب مثلا أن يستغني عن 1000، كان في الأول يريد أن يشتري شيئا فأخرجها ثم عدل عن ما أراد شراءه، أو ربما أخرجها ثم كما يقال راجع نفسه وأنبه ضميره، قال كيف تأخذ 1000 ريال هذه ليست لك، ثم ردها إلى مكانها. فالمقصود أنه أخرجها، تصرف هذا التصرف لينفقها، ثم ردها لأي سبب مما ذكرت أو من غيره. هذه أيضا صورة. الصورة التي بعدها أو جحدها ثم أقر بها. جحدها، لما أتى يريد الوديعة قال أعطني إياها، قال لم تعطني الوديعة. ها؟ ما هي؟ لا عندنا بعدها، ربما عندك تقديم وتأخير. جحدها ثم أقر بها، قال أعطني الوديعة، قال ما أذكر أنك أعطيتني وديعة، ما عندي وديعة. نعم أنت قلت سوف أعطيك وديعة لكنك ما جئت بها، فهذا نوع من الجحود. ثم أقر بها، يعني تحرك قلبه ثم قال نعم الوديعة عندي، هذه صورة. ثم قال أو كسر ختم كيسها. كيس ماذا؟ كيس الوديعة. الوديعة موضوعة في كيس، وفي عادتهم القديمة أن يضعوا ختما لهذا الكيس، أو ربما يسمى بالشمع، الشمع الأحمر الذي هو علامة على أن الكيس لم يفتح. فهذا كسر الختم أو أذاب الشمع أو ما أشبه ذلك ليخرج ما فيه. فهذه صورة. أيضا نتابع، لأن إلى الآن ما بعد جاء الحكم. قال أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه. امتنع من ردها، قال لا أعطيك إياها. طيب ما فرق هذه عن السابقة؟ في الأول قال جحدها، وهنا قال امتنع من ردها، ما الفرق؟ الفرق كبير. في الأول جحدها، قال ما عندي وديعة، وفي الثانية يقر بها لكن قال ما راح أعطيك إياها، هي عندي لكن ما راح أعطيك إياها. ربما أتى إليه في ساعة غضب، في ساعة خصومة مع أحد، فكما يقال حط الحرة فراع الوديعة وقال ما عندي شيء لك. هذا يكون هذا. فهذه الصورة الآن التي مرت معنا حكمها واحد. ماذا قال في حكمها؟ قال ضمنها. ضمنها. إذن كل الصور التي سبقت كم هي؟ ستة أو سبعة، ربما هي ستة. هذه كلها إذا حصل واحد منها فإنه يضمن الوديعة. ما المثال أو ما الصورة الأولى؟ قال لم يحفظها في حرز مثلها، ضمينها، أو في حرز مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه، ما الحكم؟ ضمينها، إلى آخره. فكل هذه الصور التي مرت هذه جوابها ضمينها، يعني يلزم بضمانها وتعويض المودع. قال بعدها وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه. هذه من الأحكام. إن قال ما أودعتني، هذا نفي أو إثبات؟ نفي. قال ما أودعتني، يعني ما أتيتني بوديعة، لماذا تدعي علي وديعة لم تودعني إياها؟ أو ادعى تلفها، قال نعم أنت أودعتني وديعة لكنها تلفت الوديعة، تكسرت أو ماتت أو ما أشبه ذلك. أو ردها، ادعى ردها، لما جاءه يريد الوديعة قال بالأمس كنت عندي وأخذتها ألا تذكر؟ قال لا أذكر. قال لا أنا أذكر أنني رددتها لك. هذه ثلاثة أشياء. ما الشيء الأول؟ أنه قال ما أودعتني، يعني أنكر الإيداع من أصله. الأمر الثاني أنه ادعى تلفها، يعني أقر بالإيداع وادعى التلف. الأمر الثالث أنه أقر بالإيداع وادعى الرد. فما الحكم؟ قال المؤلف لم يقبل منه. لم يقبل، ما هو الذي لم يقبل؟ لا يقبل قوله في هذه كلها، لأنه الآن تجاوز الحق. لما قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها، أو قال ما أودعتني ثم ادعى ردها، هذا تناقض منه، أليس كذلك؟ كيف يقول ما أودعتني ثم يدعي تلفها؟ لأن ادعاء التلف فرع عن الإقرار بماذا؟ بالإيداع. ادعاء التلف فرع عن الإقرار بالإيداع، ادعاء الرد فرع عن الإقرار بالإيداع. فلما كان متناقضا في كلامه قالوا نعامله معاملة الخائن ليس معاملة الأمين، ويده ليست أمينة بل يده خائن. فلما ادعى ما يناقض كلامه الأول قال لم يقبل منه. أرجو أن تنتبه للصورة جيدا حتى يستقيم التقرير. قال وإن قال ما أودعتني ما أودعتني، ثم لما لح عليه قليها أودعتني فعلا لكنها تلفت، فكيف الآن يدعي التلف وفي الأول يدعي عدم الإيداع؟ فلما ادعى عدم الإيداع ثم ادعى التلف هذا تناقض منه، يحول يده من يد أمانة إلى يد خيانة فلا يقبل قوله. طيب لا يقبل قوله وماذا بعد؟ يلزم بأي شيء؟ يلزم بالأمانة، يقول أعطنا إياها، فإن قال تلفت نقول أعطنا مثلها أو قيمتها لأن قولك بالتلف غير مقبول. كذلك لو ادعى الرد قوله بالرد غير مقبول فيلزم بها أو بمثلها أو قيمتها، وكل هذا من باب حفظ حقوق المسلمين حتى لا يتجرأ الإنسان ويستغل أنه أمين ويتحول إلى غير أمين. هذا معنى كلام المؤلف في المسألة هذه. وإن قال ما أودعتني أو ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه، فهمنا هذا. لكن لو قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها وقال إنني قلت ما أودعتني نسيت ثم تذكرت أنك أودعتني وأنها تلفت، أو تذكرت أنك أودعتني وأنني رددتها، يعني ادعى النسيان، فالنسيان ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. فيقال في هذه الحال ينظر إلى ديانته، إن كان الرجل دينا والنسيان وارد وهو بعيد أن يدعيه ففي مثل هذه الحال ينبغي أن يعامل بظاهر حاله، لكن إذا كان الرجل من الأول يبدي شيئا من التلاعب والاستهتار بالحق ثم يدعي النسيان فكما قال المؤلف لم يقبل منه. انتهينا من هذا. قال بعده وإن قال ما لك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها أو تلفها قبل. انظر إلى دقة الفقهاء رحمهم الله، هذه كالتي سبقت لكن الواقع تختلف فاختلف حكمها. قال ما لك عندي شيء، ما معنى ما لك عندي شيء؟ يعني ما عندي شيء، بيتي ما في شيء لك، دكاني ما في شيء لك، هذا معنى قوله ما لك عندي شيء. ثم ادعى ردها، يعني قال إنني رددتها، هل هذا تناقض؟ ها؟ يعني الذي يأخذ العبارة بالظاهر يقول تناقض هذا، لكن في الواقع قالوا ليس هناك تناقض، لأن لما قال ما لك عندي شيء لماذا ليس له عنده شيء؟ لأنه ردها، فهو الآن متحذلق صاحبنا، قال ما لك عندي شيء يقصد أنني رددتها لك، مع أن قوله ما لك عندي شيء يعني في بادئ الرأي أنه يجحد أي شيء الوديعة، لكن لا، هو الآن ما يدعي، هو الآن ما يجحد، بل هو الآن يقول ما لك عندي شيء التعليل لأنني رددتها. إذن لما كان كلامه يعني مستقيما والعبارة الأولى لا تنافي الثانية فالمؤلف يقول قبل. ما الذي قبل؟ قبل قوله، خلاص الآن ادعاء الرد مقبول منك لأنه لم يتناقض، وكلامك في الأول هو كلامك في الأخير. كذلك لو قال ما لك عندي شيء ثم ادعى تلفها، نفسها قال ما لك عندي شيء ثم بعدين راجعنا كيف يا فلان ماله عندك شيء؟ قال نعم ماله عندي شيء لأن الشاة ماتت. صحيح كذا؟ صحيح. لكن لا أخفاك أن هذا يعني غير مقبول في الذوق السليم، يعني كونه يقول مالك عندي شيء يقصد أن الشاة تلفت، بين هذا، قل مالك عندي شيء لأن الشاة ماتت. لكن كأن هذا الذي يقول هذا الكلام كأنه درس عمدة الفقه فيحب أن يلعب بعصاب هذا الذي أودعه. إذن عمدة المسألة هذه غير الأولى. ما عمدة المسألة الأولى؟ أن في كلامه تناقضا، وتحولت يده من يد أمانة إلى يد خيانة. وفي الكلام الثاني أو في المسألة الثانية كلامه في أحد يهوجس؟ في واحد؟ ما في أحد، الحمد لله زين. فكلامه في الثاني كلام مستقيم، فيقبل في الثاني ولا يقبل في الأول. إذا هذه يا أخوان هي مسألة الوديعة بمسائلها المتفرقة، بل ببعض مسائلها. ثم ختام الباب، الباب الثاني. قال العارية، لكن اختصر القول فيها كثيرا. فما العارية؟ قال مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير. لكن ما هي العارية؟ العارية قالوا هي إباحة نفع عين، إباحة نفع عين مع بقاء تلك العين، هذه العارية. إذن العارية تتعلق بالمنافع، إباحة نفع عين مع بقاء تلك العين. ما صورته يا عبد العزيز؟ كإنسان أعطى صاحبه سيارة يستفيد منها يسافر عليها، ثم تبقى هذه العين، أليس كذلك؟ تبقى هذه العارية، إباحة نفع عين. فلو أنه ذهب وباع السيارة هل يجوز؟ نقول لا يجوز، لأنه لم يتملكها، إنما أراد أنه ينتفع بها. طيب أعطاه كتابا، استعار كتابا ليقرأه، فالكتاب عندك الآن في أي حكم؟ في حكم العارية، تنتفع به ثم ترده بعينه. طيب هل يجوز إعارة كل شيء؟ أو هل كل شيء يعار؟ نقول نعم كل شيء مباح يعار. طيب إذا كان الشيء يذهب باستعماله أو بالانتفاع به، يذهب منه شيء ينقص مثلا، فهل يصح عاريته؟ ها؟ نعم. مثل ماذا؟ القلم مثلا، القلم باستعماله ينقص، لكن هذا النقص متعارف عليه، فلو أنك لما رجعت العارية عارية القلم صار يقلب فيه وينظر في حبره، ثم قال نقص، قال نعم أنا لم أستعره لأجعله على المكتب زينة، بل استعارته ليستعمله. ومثل هذا أيضا ماذا قلت؟ البئر ينقص لكن يتعوض من تحت. طيب مثل البئر، قال ومثله المنشفة مثلا، المنشفة تعرفونها التي يتنشف بها الإنسان تسمى فوطة، المنشفة مع الاستعمال تذهب ما يسمونه بالخمل، يذهب خملها. ما خملها؟ قماشها الذي يتدلى منها، فمع كثرة الاستعمال يذهب. فمثل هذا الذهاب لهذا الوصف هذا لا يضر، لأن هذه جرت العادة. وأظن أن هذا يعني ينصرف إلى أشياء كثيرة أنها تتأثر بالاستعمال، لكن منها ما يتأثر كثيرا ومنها ما يتأثر قليلا. علم من هذا أنه لو نقصت نقصا غير معتاد فإنه يضمن في هذه الحال. عاره مثلا سيارته ليوم، قالوا عيرك إياها ليوم فقط، ثم أتى بها بعد يوم وإذا هو قد استعملها كاستعمال شهر كامل، فما رأيك؟ نقول يضمن، لأنه في الواقع استعملها في غير ما أذن له فيه. فالسيارة في اليوم الواحد كم باستطاعة الإنسان أن يمشي بها من كيلو؟ كم؟ 50 مثلا كيلو في خلال اليوم. صاحبنا جاء وإذا قد مشى عليها 5000 كيلو. قلنا ما الذي حصل؟ قال والله أنا ذهبت بها إلى مكة، ثم لما رجعت إذا ولدي عند مشوار إلى الرياض فأخذها إلى الرياض، ابن عمنا عنده مشوار سريع إلى كذا، فما شاء الله 5000 كيلو في يوم واحد يعني قليلة بالنسبة لاستعمال هؤلاء الثلاثة. الخلاصة يا إخوان أن العارية هذا حكمها وأنها إباحة نفع عين. من أحكامها قال المؤلف مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير. نعم العارية مضمونة، يعني لا بد أن ترجعها على كل حال، لأنك استلمتها لمصلحة من؟ لمصلحة من أخذت العارية؟ لمصلحة نفسك، لمصلحتك أنت، فلا بد أن تردها على كل حال. استعرت مثلا سيارة ثم تلفت، نقول مضمونة، هات سيارة بدلها. استعرت مثلا أواني فتهشمت، هات أواني مكانها أو أصلحها بما يذهب نقصها. هذا كلام مؤلف. فإن قال إنني لم أتعدى، أنا أقول السيارة وأستعمل الأواني وأقرأ في الكتاب بأمانة وليس عندي تفريط، فالمؤلف ماذا يرى؟ قال مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير. هذا الذي ذكره المؤلف في الواقع فيه نظر، لأن الله سبحانه وتعالى ما جعل علينا في الدين من حرج، وكونه يضمن على كل حال حتى وإن لم يتعد هذا فيه حرج، وفيه أيضا قطع لباب أي شيء، قطع لباب الاستعارة والتعاون بين الإخوان والتعاون بين الجيران. فالصواب أنه إذا لم يتعد ونقصت العارية أو تلفت فإنه لا يضمنها. لكن أرأيت لو أنه قال العارية خذها لا حرج، لكن انتبه إن حصل عليها نقص فإنك تضمنه، تعديت أو لم تتعد، بمعنى ألزمه بالضمان أو شرط عليه الضمان على كل حال وقبل بهذا الشرط، فما رأيك؟ نقول هذا الشرط لا إشكال فيه، الآن يضمن لأجل الشرط ليس لأجل الحكم المطلق، بل يضمن لأجل الشرط. إذن يجوز الشرط مثل هذا، يجوز الشرط مثل هذا لأن فيه مصلحة، ولأن فيه أيضا حافزا لأي شيء؟ للمحافظة على العارية. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يستعير من صفوان بن أمية أدرعا قال له عارية مضمونة، من باب حثه على الإعارة وأنك لا يعني لا تخف، ما أخذناه منك سوف نرده عليك، فقال عارية مضمونة يعني أنه التزم بضمانها له. إذا ننتهي من هذا، وخلاصة العارية كما تبين في تعريفها وفي بيان الضمان فيها. إذا نعود الآن فنقول ما الفرق بين الوديعة والعارية؟ ما الفرق؟ فروق كثيرة، منها الوديعة محفوظة، يعني لا يجوز استعماله بأي وجه، هذه الوديعة. أما العارية فإنه ينتفع بها فيما جرت العادة بالانتفاع بها فيه. أمر آخر الوديعة، أيوة، بدون طلب. طيب نصوغ هذا بأسلوب آخر فنقول الوديعة لمصلحة من؟ المودع. الوديعة يعني قبضت لمصلحة المودع، والعارية قبضت لمصلحة المستعير، والعارية قبضت لمصلحة المستعير. هذان فرقان. فرق ثالث يتعلق بالضمان، الوديعة، نعم، الوديعة لا تضمن إلا بتعدي أو تفريط. ثم العارية على ما يرى المؤلف مضمونة على كل حال، مضمونة على كل حال، وعلى الصحيح أنها لا تضمن إلا بشرط، لا تضمن إلا بشرط. طيب بقي شيء من الفروق؟ بقي شيء؟ ها؟ نعم، أيوة أيوة، نعم. والعارية لأنه قبض لحظ نفسه، جميل. إن هذه ما ذكرها المؤلف لكن هي من لوازم أنه أمين. إذا نذكر الثلاثة السابقة حتى لا تفوت عليكم. نعم، أي أي ممكن يعني إذا كان لها مؤونة. طيب لكن نحب أن نقتصر على ما في المتن، فنقول رقم واحد ماذا قلت يا يحيى؟ أن الوديعة قبضت لمصلحة المودع، أي نعم. طيب الرقم واحد الوديعة يجب حفظها وعدم الانتفاع بها، الوديعة يجب حفظها وعدم الانتفاع بها، بينما العارية ماذا قلنا؟ ينتفع بها فيما جرت العادة بالانتفاع بها فيه، ينتفع بها فيما جرت العادة في أن ينتفع بها فيه أو به فيه. طيب رقم اثنين الوديعة قبضت لمصلحة المودع، الوديعة قبضت لمصلحة المودع، والعارية قبضت لمصلحة المستعير. الوديعة رقم ثلاثة الوديعة لا تضمن إلا بتعد أو تفريط، والعارية على ما ذكر المؤلف تضمن على كل حال، والعارية على ما ذكر المؤلف تضمن على كل حال، والصحيح أنها تضمن، أنها لا تضمن إلا بشرط، أنها لا تضمن إلا بشرط. طيب لعل ما انتهينا إليه فيه كفاية. الأسبوع القادم إن شاء الله في باب السبق.